منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وكان رضي الله عنه وأرضاه مع خشيته لله جل وعلا كان مطيعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتفي أثره كما كان وفياً له ولصاحبيه من بعده أبي بكر وعمر. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله. قال عبد الرحمن بن سمورة رضي الله عنه وأرضاه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام. لقد كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه سليم الصدر، لا يحمل حسدا أو حقدا على أحد من المسلمين. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله جل وعلا فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. كما كان رضي الله عنه وأرضاه عفيف النفس حافظا لدينه، يقول عن نفسه: والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. وبخشيته لله جل وعلا وطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ببشرى عظيمة، وقال عليه الصلاة والسلام: عثمان في الجنة. ومنحه الله جل وعلا إيمانا راسخا وعقلا راجحا، لذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوض قريشا في صلح الحديبية. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. وقال الشعبي رحمه الله: كان عثمان في قريش محببا، يوصون إليه ويعظمونه، ولمكانته هذه يا أمة الإسلام جعله عمر أحد أصحاب الشورى الستة، نعم جعله أحد أصحاب الشورى الستة من بعده، فكان خيرهم فاختاروه خليفة للمسلمين ولم يعدلوا به أحدا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حين بايعوا عثمان بالخلافة قال: بايعنا خيرنا ولم نألو. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأما عن فضائل عثمان فحدث ولا حرج، فقد كان رضي الله عنه وأرضاه له اليد الطولى في البذل والعطاء. نظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه أصحابه، وكان ذلك يوم جيش العسرة، والمسلمون يومئذ في شدة وفاقة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة غفر الله له. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: فجهزته حتى ما يفقدون عقالا ولا خطما. وقال صلى الله عليه وسلم، أو لما قال صلى الله عليه وسلم وسمعه عثمان يقول: من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت في الجنة، فاشتراه عثمان لتوسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واشترى رضي الله عنه وأرضاه اشترى بئر رومة بعشرة آلاف درهم وجعلها للمسلمين. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه كان حيا حتى مع نفسه، يكون في البيت وحده والباب مغلق عليه، فما يخلع عنه ثوبه، لا يخلع عن ثوبه ليفيض الماء عليه، بل يمنعه الحياء يا أمة الإسلام، يمنعه الحياء أن يقيم صلبه وهو يغتسل. وليس في هذه الأمة من يدانيه في حيائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان وأحيا أمتي عثمان. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قعد في مكان فيه ماء قد انكشف ثوبه عن ركبتيه، فدخل أبو بكر وعمر فلم يغطهما صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عثمان غطاها. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام يستحيي من عثمان رضي الله عنه، وكذلك الملائكة، الملائكة تستحيي من عثمان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم مضطجعا على فراشه، فلما دخل عثمان جلس صلى الله عليه وسلم وقال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ لا إله إلا الله. رجل يا أمة الإسلام تستحيي منه الملائكة، ويستحيي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ممن يدعي الإسلام وينتقص هذا الرجل العظيم. فيا ويل من أبغضه، ويا ويل من سبه، ويا ويل من انتقصه. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه كان محبا للقرآن، والقرآن كما تعلمون يا عباد الله وصفه الله بالبركة والكرم والهدى، من قرب منه نالته البركة وعلت عند الله جل وعلا درجته. قال الحسن رحمه الله: ما مات عثمان حتى خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه. وكان رضي الله عنه يقول: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا. ولتعلقه رضي الله عنه وأرضاه، لتعلقه بكتاب الله جل وعلا، كانت خاتمته عليه: قتل رضي الله عنه وأرضاه والمصحف في حجره، وسال الدم على مصحفه رضي الله عن عثمان وأرضاه. قال ابن كثير رحمه الله: وفي عصر عثمان بن عفان امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. ما أعظم هذا الرجل يا أمة الإسلام، ما أعظم هذا الرجل، نفعه الله جل وعلا بالقرآن، ونفع الناس به. ولا فلاح لهذه الأمة إلا بالقرآن والعمل به. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان مع عبادته وخشيته لله جل وعلا، كان وشدة حيائه رضي الله عنه، كان خليفة راشدا محنكا، أطول الخلفاء الراشدين خلافة، مكث أميرا للمؤمنين 12 عاما. فتح الله على يديه كثيرا من الأقاليم والأمصار، واتسعت رقعة المسلمين، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا كله تحقق وقوعه وتأكد وتوطن في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. أمة الإسلام، كان الناس في خلافته، في خلافة عثمان، كانوا في عيش رغيد، وأمن وطيب، وفي ألفة واتفاق. وصف الحسن حالهم فقال: الأعطيات في خلافته جارية، والأرزاق دارة، والعدو متقى، وذات البين حسن، والخير كثير. وما مؤمن يخاف مؤمنا، من لقيه فهو أخوه من كان. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ولكن يا سبحان الله، يا سبحان الله، لما عم الرخاء ورسخ الأمن وانتشر الإسلام في الأرض في خلافته، كفر بعض الجهلة بهذه النعمة، واستعجل بعض مرضى القلوب، استعجلوا موت عثمان رضي الله عنه وأرضاه، واستطالوا حياته، فحاصروه في داره بالمدينة، وطلبوا منه أن يخلع نفسه من الخلافة أو يقتلوه. قالوا، قال له الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: يا أمير المؤمنين، ألا نقاتل؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا، وإني صابر نفسي عليه. أتدرون ما هذا العهد يا عباد الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، عسى الله أن يقمِّصك قميصًا من بعدي، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع. قالها ثلاثا أمة الإسلام، واستمر الحصار الظالم من البغاة الظلمة، ومنعوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه من كل شيء، حتى منعوه من الماء، ومنعوه أن يصلي في المسجد النبوي. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يطل على المحاصرين ويخاطبهم ويذكرهم بمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم يلينون وعن غيهم يرجعون، لكنهم لم يفعلوا. وهكذا الهوى يا عباد الله، هكذا الهوى يفعل بصاحبه. وقبيل مقتله رضي الله عنه وأرضاه رأى في المنام اقتراب أجله، فاستسلم لأمر الله جل وعلا. روى الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أصبح يحدث الناس ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: يا عثمان، يا عثمان، أفطر عندنا. فأصبح عثمان صائما، وقد تسور الخوارج عليه داره، وتوزعت سيوفهم دماءه الطاهرة، فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه وهو يقرأ كتاب الله. قتلوه وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا، وعمره 84 سنة. وهكذا الخوارج عباد الله في كل زمان ومكان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولما بلغ الصحابة خبر مقتل عثمان حزنوا حزنا عظيما، حتى قال علي رضي الله عنه وأرضاه: أنكرت نفسي. ولما بلغ الخبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه استغفر لعثمان وترحم عليه، ودعا على من قتله بقوله: اللهم أندمهم ثم خذهم. وكان سعد رضي الله عنه وأرضاه مجاب الدعوة، وأقسم بعض السلف أنه ما مات أحد من قتلة عثمان، ما مات منهم أحد إلا مقتولا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، لقد كان مقتل عثمان أول الفتن، أول الفتن في هذه الأمة. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن الدجال. وبعد أن قتلوا عثمان، يا عباد الله، بعد أن قتلوا عثمان قاتلهم الله، تبين للناس مقصدهم، لأنهم كانوا يظهرون للناس أنهم يريدون تحكيم الشريعة وأنهم يريدون الخير، وإذا بهم يريدون الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله: ثم تنادى القوم أن أدركوا بيت المال لا تسبقوا إليه، فسمعهم حفظة البيت فقالوا: يا قوم النجاء النجاء، فإن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا، لم يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ادعوا أنهم قاموا لأجله، وكذبوا، إنما قصدهم الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. وهكذا الخوارج يا عباد الله في كل زمان ومكان يدعون الحق ونصرة الكتاب والسنة، وينخدع بهم كثير من الناس، ثم يؤلبون الناس على حكامهم ومرادهم الدنيا فقط. فإياكم إياكم عباد الله، إياكم أن تخدعوا بشعاراتهم، والزموا جماعة المسلمين وإمامهم، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله، اعلموا أن سعادة الدارين إنما هي بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وعلى قدر متابعته صلى الله عليه وسلم تكون الهداية والعزة والنجاة، تحقيقا لقوله سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. ومن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح دينه وحسنت دنياه وانشرح صدره، تحقيقا لقوله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أحب يا عباد الله، من أحب أن يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فليكن مقتفيا أثره، مستنا بسنته، معرضا عما يناقض الشهادة له بالرسالة أو ينقصها، صادقا في محبته واتباعه، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الإخلاص في جميع الأعمال والمتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.